أحسن الله إليكم. حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن. قراءة الحائض والنفساء للقرآن غيبا لا بأس بها ولا حرج فيها إن شاء الله. تقرأ ما شاءت الحائض والنفساء تقرآن ما شاءتا غيبا. وأما المصحف فإنها لا تلمسه إلا أن تقلبه بشيء في يدها, يعني لا تقلب حتى لو لبست جوربا على يدها أو قفازا على يدها فلا تمسك به, وإنما تقلبه بآلة غير مباشرة فيها صح أقوال أهل العلم. ولا بأس إذا قلبته بآلة تقرأ كمسطرة ونحو ذلك. لكن لو أن القرآن مسجل على شاشة معينة فلا بأس أن تقرأ, لأن الشاشة ليست بمصحف, ليست مصحف. لو كان مسجل على شاشة في الجوال أو في الكمبيوتر فلها أن تقرأ, لأن ذلك ليس بمصحف. والممنوع الذي تمنع منه إنما هو مس المصحف.